يعني لو أن شيخا عالما كبيرا جاي يكتب لنا من السعودية, شيخ كلام السعودية بلاش, وإن كان يشمل أيضا المحافظات, فجينا الشيخ العلامة الفلان من السعودية يخطب لنا خطبة جمعة, فالناس كلها عاوزين يروحوا يصلوا وراء الجمعة, نقول لهم ايه ما ينفعش, الصلاة خلفه لا تصح, لأنه لا يصح أن يؤم في الجمعة, بل لا يؤم في الجمعة إلا المستوطن. فإن كان هو كمان حنبلي ويعتقد هذا تبقى مصيبة تانية, يعني هو نفسه صلاته باطلة. نعم, أيا كان لا يصح أن تأتم به أيا كان أمره, أيا كان أمرك أنت ولا الخطبة, لأن من شرط متولي الخطبة أن يكون مستوطنا أيضا, لم تعقب يعني العدد لا يكمل به, ولا يخطب ولا يؤم الناس ولا يكمل العدد, يعني لا يخطب ولا يؤم الناس ولا هو يدخل به عدد الأربعين. يعني لو احنا 35 وخمسة مسافرين لا تجب علينا الجمعة, فهمتم؟ ولم يصح ان يؤم فيها. ومن سقطت عنه لعذر من الاعذار كمرض او خوف او غير ذلك من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة اللي قلناها قبل كده في فصل مستقل, من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به, شوف الفرق, العبد لا تجب عليه ولا تنعقد به لكن تصح منه, انتبه تصح منه, صح؟ فهمنا كده؟ المرأة لا تجب عليها ولا تنعقد بها لكن تصح منها, لكن من كان من أهل الوجوب لكن عنده عذر يسقط عنه الحضور, كان يكون مريضا أو خائفا لكنه حضر, تحمل المشقة وجه حضر, واحد مريض جدا مش قادر يتحرك لكن تحمل وأتى, صحت منه وانعقدت به يعني يكمل العدد, وجاز له ان يؤم فيها. واضح؟ في فرق بين من لم يكن من اهل الوجوب تصح منه لكن لا تنعقد به ولا يؤم ولا يخطب الى اخره, لكن من كان من اهل الوجوب وسقطت عنه لعذر انعقدت به وصحت منه ويصح ان يؤم فيها وان يخطب الى اخره, ولما حضر خلاص وجبت عليه, لأن كان السقوط هنا من أجل أن السعي يشق عليه لكنه تحمل مشقة وأتى. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة, خلاص يا رب نخلص, ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح, مش المرأة, المرأة ما عليهاش حضور الجمعة, يعني المرأة لو صلت الظهر قبل أن يصلي الإمام, هو ليه بيقول الإمام؟ لأن الأصل أن الجمعة لا تكون إلا واحدة, وده يأتينا إن شاء الله, إن الأصل ألا يجمع ألا يجمع الناس إلا في مكان واحد, خلاص, وتتعدد بحسب الحاجة, فإحنا ماشيين على الأصل هي جمعة واحدة في البلد, والإمام هيخلص الخطبة على الساعة واحدة ونص تقريبا, فهل المرأة ممكن تصلي الظهر قبل أن يجمع الإمام؟ أيوة ممكن, لأنها مش من أهل الوجوب أصلا. والعبد ينفع؟ أيوة ينفع, لكن المريض انتظر, خلي المريض هنقوله بعد شوية, لكن الذي تجب عليه ومش عاوز يروح يصلي الجمعة كده قاعد في البيت, يا عم قوم صلي الجمعة, قالك لا مش هروح أصلي الجمعة أنا أصليها ظهر, فقام وصلى الظهر فصلاته باطلة لحد ما إيه تنتهي صلاة الجمعة, وهو آثم في كل الأحوال, لكن الكلام في الصحة وليس في الإثم. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة كشخص حر, ذكر حر مكلف قادر ما عندوش أي مانع, لا تصح صلاته قبل صلاة الإمام, أي قبل فراغ ما تدرك به الجمعة اللي هو إيه أن يدرك ركعة فأكثر, وتصح ممن لا تجب عليه, يعني قبل تجميع الإمام سواء كان لا تجب عليه أصلا أو لا يجب عليه السعي, لكن اسمع بقى, والأفضل حتى يصلي الإمام, من لا تجب عليه الجمعة تصح أن يصح منه أن يصلي الظهر ولو قبل أن يجمع الإمام, لكن نقول له هل الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولا الأفضل تنتظر حتى يصلي الناس الجمعة؟ يقول والأفضل حتى يصلي الإمام, اسمع بقى ماذا أقول, أي الأفضل في حق من لا تجب عليه, ك